وريه اخرى عن عثمان رضي الله عنه قال الترمذي حدثنا الحسن بن علي بن الخلال حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا الليث بن سعد حدثنا ابو عقيل زهره بن مافز عن ابي صالح المولى عثمان بن عفان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول اني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفقكم عني ثم بداني أن أحدثكموه ليختار امرؤ بنفسه ما بدا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال محمد يعني البخاري يا أبو صالح أبو صالح المولى عثمان اسمه بركان وذكر غزو الترمذي أن اسمه الحارث والله أعلم وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره فقال يعني عثمان فليراد امرؤ كيف شاء هل بلغت قال نعم قال اللهم اشهد حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنتدب قال مر سلمان الفارسي لصحبه ابن السنطي وهو في مرابطة له وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال ألا أحدثك يا ابن السنطي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل أو قال خير من قيام شهر وقيامه ومن مات فيه وقي فتنة القبر. قال الإمام أحمد حدثنا موسى أنبأنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدا عليه ريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء ترضى الحديث قالت من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن إسحاق بن عبد الله عن الدرداء ترفع الحديث قالت من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جبل حدثنا سهمة حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان وهو يكتب على منبره إني أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم يعني يخل بكم بخافتان يذهب عنه إلى مرابطة خليفهم قليلا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قامت ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويقام نهارها وهكذا رواه أحمد عن روح عن كهنة عن مصعب بن ثابت عن عثمان وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال خطب عثمان الناس

ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا؟ ويكفر به الذنوب؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء في أماكنها وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة من الصلاة إلى حكم الربا. وقال ابن المنذري حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن عبد الله بن سلام البرسومي اليرموثي أو البرلوثي البغلوثي أنبانا محمد بن وارد الأنطاكي محمد بن محسن البيغوثي والبيغوني الذين قالها البيغوني ويحسن البيغوثي المعروف فطلع الشارع أنبانا محمد بن غالب الأنطاكي أنبانا عثمان بن عبد الرحمن أنبانا الواجب بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أيوب قال وفد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل لكم إلى ما ينقل الله به الذنوب ويضم ويعظم به الأجر؟ قلنا يا رسول الله وما هو؟ قال إسباغ الوضوء على مكاره وكثرة الخطا إلى مكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال وهو قول الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وذلك هو ارتباط المساجد. وهذا حديث غريب من هذا الوجه من هذا الوجه جدا. وقال عبد الله بن مبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير حدثني داود بن صالح قال قال لي أبو سلمة ابن قال لي قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن يا ابن أخي هل تدري في أي شيء من أرسال الآية؟ أصبروا وصابروا ورابطوا. قال قلت لا. قال إنه لم يكن يا ابن أخي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يرابط فيه ولكن لو انتظار الصلاة بل الصلاة رواه ابن جرير. وقد تقدم سياق ابن مردوي له وإنه من كلام أبيه ورسول الله وهو الله أعلم. وقيل مراد بالمراد بها هنا مراد الرجل داود بن صالح. وقيل المراد بالمرابطة فيها هنا مرابطة الغزو في نحر العدو وحفظ ثقول الإسلام وصيانتها من دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. قال البخاري في صحيحه عن سعيد بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. حديث الآخر قال مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وهذا فضل عظيم الرباط في هذا فضل رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ويجري عليه رزقه ويجري عليه عمله ويعمل الفتان. هذا من فضل الله العظيم سبحانه وتعالى. وكذلك رباط يوم في سبيل خير من الدنيا وما عليها. ومن هذا يدل على عظم شأن الرباط لأنه يلزم الثغور ويحفظها ويصونها ويكابد الأعداء ويضبط حركاتهم حتى لا يتعدى أحد منهم على المسلمين. فأمر الرباط أمر عظيم وفيه أخطار فلهذا صار فضله عظيما. نعم. داود بن صالح بن دينار السمار المدني مولى الأنصار صدوق من الخامس أبو داود وابن ماجه. داود بن صالح بن دينار السمار المدني مولى الأنصار صدوق من الخامس أبو داود وابن ماجه. الثاني قبر يعني هنا نعم الملكان نعم يعني يثبت ويوفق نعم.